الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 50 من سورة هود، وهي أول قصة نبي الله هود مع قومه عاد. قال عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يعني لقد أرسلنا إلى قبيلة عاد التي أعطاهم الله تعالى القوة وأعطاهم الله تعالى الأجساد القوية الطويلة التي اغتروا بها وتكبروا بها وقالوا من أشد منا قوة. كانت تسكن الأحقاف باليمن، أرسل الله إليهم أخاهم هودا، يعني واحدا منهم، واحدا منهم يعني من النسب، من نسبهم أخاهم هودا. ليس معنى ذلك أن المسلم أخو الكافر، لا، المقصود هنا أخاهم في النسب، كان ينتسب إليهم في أخوة النسب. أما أن يقال أن المسلم أخو الكافر فهذا لا يجوز، فإن المسلم أخو المسلم والكافر أخو الكافر. فلما جاءهم أخوهم هود واحد منهم قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يعني أنتم كاذبون باتخاذكم إلها مع الله عز وجل. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يعني أنا يا قوم لا أسألكم أموالا ولا أجرا على ما أبلغكم به وأنصحكم به، لأن أجري على الذي فطرني، يعني على الذي خلقني، هو الله عز وجل فطرني يعني خلقني، هو الذي يثيبني على هذا الأجر على هذا العمل وهذا الجهد. أفلا تعقلون، يعني أفا تعقلون فتستجيبون لله عز وجل وتعلموا أني ما أردت مصلحة دنيوية بتبليغي لكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني يا قوم إن استغفرتم الله عز وجل فإن الاستغفار من أكبر أسباب الرخاء، لأن الكافر دائما يحتاج ما يوسع له في الدنيا من أموال وأولاد ورخاء وما شابه ذلك، لأنه غالبا يريد الدنيا فقط ولا يريد الآخرة. فقال لهم إذا أردتم الدنيا فالله الذي يعطيها والآخرة الله تعالى هو الذي يعطيها، إذا أردتم الماء أن يأتيكم لتزرعوا وتنبت لكم الثمار والزروع والفواكه وما شابه ذلك استغفروا ربكم من الكفر الذي أنتم فيه وتوبوا إليه عز وجل. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل المطر عليكم كثيرا، وهذا المطر الله عز وجل إذا أنزله عليكم تأكل الأنعام وتشربون منه ويجلب لكم الرزق به وتخرج بركات الأرض بهذا المطر، ثم يزدكم قوة إلى قوتكم. قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني هذا المطر ينزله الله عليكم بالاستغفار والتوبة ويزيدكم الله تعالى به خصبا إلى خصبكم أو عزا إلى عزكم وقوة إلى قوتكم. ولا تتولوا مجرمين، لا تتولوا وتعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا بذلك مرتكبين جريمة الإعراض عن دعوة الله والكفر بآياته وبرسوله. اشكروا نعمة الله تعالى واستجيبوا لرسول الله واستجيبوا لأمر الله تعالى، فإن الذي يعطي ويمنح هو الله عز وجل. ردهم كان إيه؟ ردهم كان سيء جدا. قالوا يهود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. رد سيء جدا، تكذيب وإعراض ورد لما جاء به نبي الله هود. قالوا أنت يا هود ما جئتنا بحجة واضحة نعمل عليها نستدل بها على أنك رسول من عند الله حقا، وعلى أنك لست كاذبا مدعي على الله، ما عندناش حجة وبينة تبين لنا أنك صادق. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، لسنا بتاركي هذه الآلهة نعبدها من دون الله، لن نتركها، تصميم على الباطل في المستقبل، يعني لن نصدر عن قولك، لن نأتمر بأمرك، عن قولك يعني لن نأتمر بأمرك، لن نأتمر بما تأمرنا به، لن نقل لك سمعنا وأطعنا، لن نقل لك سنفعل ما تأمرنا به. عصيان واضح جدا، تكذيب واضح جدا. ثم قال له أيضا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. يعني قال له يا هود أننا نقول أن ساب ما أنت فيه الآن من نهيك لنا عن عبادة ما نعبده، إلا أنه ربما أصابك بعض آلهتنا التي تعيبها وتسفهها وتسفه رأينا فيها، ربما أصابتك هذه الآلهة بجنون، لأن أنت بتنهى عن عبادة الآلهة دي، فالآلهة دي عاقبتك بأنها أصابتك بالجنون، عشان كده أنت تقول هذا الكلام. فاتهموا نبي الله هود أن هذا الكلام الذي يقوله كلام جنون، والجنون ده أصيب به من الآلهة، غضبت عليه الآلهة بسبب ذلك. قالوا له فمن جنونك أنك تقول لنا وتكرر لنا هذا الأمر بأن نعبد الله وتنفرنا من عبادة آلهتنا. سيدنا هود كان رد إيه؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. أشهد الله في المقام الأول، واشهدوا أني بريء مما تشركون به من دون الله عز وجل، بريء من عبادتكم. وهذا فيه إعلاء عقيدة الولاء والبراء، لا ينبغي أبدا أن يوالي الإنسان المؤمن الكافر، ولا يحبه ولا يصادقه ولا يقول أطبع معه، ليس بيني وبينه أي مشكلة، هذا شرك بالله عز وجل. قال إني بريء مما تشركون، أي أنا أتنزه عن عبادة الله، عن عبادة غير الله عز وجل، وأعلن أنني لست ممن اتخذ هذه الآلهة أربابا مع الله عز وجل، بل أنا عدو لها، إعلان واضح لم يخف منهم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي أنا بريء من كل شيء تشركون به من دون الله، من غير أن ينزل الله تعالى به سلطانا، ومع ذلك فكيدوني جميعا، يعني امكروا بي أنتم وآلهتكم، إن كانت هذه الآلهة كما تزعمون تقدر على إضراري وتعتريني بسوء. أرض أن يقول لهم هذه الآلهة لا تعتري بسوء، لا تنفع وتضر، لم تصبني بالجنون كما زعمتم، اجمعوا كل من أردتم من قواكم وآلهتكم على أن تضروني، لن تضروني إلا إذا شاء الله عز وجل. ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، افعلوا بما شئتم لا تنظروني. ليه كان ثبات هذا النبي العظيم نبي الله هود، ليه كان ثباته هذا ويقينه وعزيمته القوية وتحديه القوي جدا لهؤلاء الناس؟ لأنه معه الإيمان، التوكل على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني توكلت على الله يعصمني من كيدكم، وإن بلغتم في طلب الإضرار بي كل مبلغ فمن توكل على الله كفاه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كل دابة وأنتم من هذه الدواب، تذبون على الأرض، كل دابة في قبضته عز وجل، تحت قهره عز وجل، يسخرها الله تعالى بما شاء وهي الذليلة لله تبارك وتعالى. حتى أنتم أذلاء لله تبارك وتعالى. ومعنى آخذ بناصيتها يعني أن الله تعالى مالكها والقادر عليها وقاهرها. والناصية هي قصاص الشعر من مقدم الرأس، وهذا أمكن ما يكون من التمكن من الإنسان. فالله تعالى يتمكن وقادر وقهر لكل المخلوقات. إن ربي على صراط مستقيم، يعني الله تعالى على الحق والعدل، فلا يسلطكم علي، لأنني مؤمن به داع إلى سبيله، وأنتم تكفرون به وتعرضون عن دعوته. فالعدل والحق أن الله ينصر من نصر دينه، وأن الله تعالى لا يخذل من نصر دينه، وإن الله يعذب من كذب رسله. طيب، فإن تولوا، قال عز وجل فإن تولوا، يعني لو استمروا على الإعراض والكفر والإعراض عن الإجابة والتصميم على الكفر، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ليس علي إلا البلاغ، وقد لزمتكم الحجة، أتيتكم بالحجة والبيان. هي دي وظيفة الرسل والعلماء والدعاة، التبليغ الواضح البين، التبليغ واضح البين. ويستخلف ربي قوما غيركم، يعني إن الله تعالى يهلككم بسبب موقفكم من رسولكم هذا بالتكذيب ويعرضكم عن دعوته، ثم يأتي الله تعالى بقوم سواكم يكونون بدلا عنكم في الأرض يطيعون الله عز وجل. أو أن الله قدر على أن يهلككم ويأتي بقوم آخرين يعبدون هؤلاء ويعبدونه. الله تعالى قادر على إهلاككم في أقل من لمح البصر، ولا تضرونه شيئا، لا تضرون الله عز وجل كبير ضرر ولا ضرا حقيرا، لا تملكون ضرا لله، لأن الله تعالى غالب على أمره، قاهر قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. إن ربي على كل شيء حفيظ، يعني إن ربي على كل شيء رقيب مهيمن، فيحفظني من أن تنالوني بسوء. قال عز وجل ولما جاء أمرنا أعرضوا وكذبوا. طيب، يعني الرسول أعذر إليهم وبين لهم. قال عز وجل ولما جاء أمرنا، يعني لما جاء عذابنا الذي هو إهلاك قوم عاد، قال عز وجل نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. دي العاقبة يا جماعة، من آمن بالله أنجاه الله، من كفر بالله أهلكه الله عز وجل. لما جاء أمرنا بالعذاب المحتم عليهم أنجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي برحمة عظيمة كائنة من الله. فالله تعالى رحيم، له رحمة، لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة الله عز وجل. قال عز وجل ونجيناهم من عذاب غليظ، نجينا هودا والذين آمنوا معه من عذاب غليظ شديد. كان هذا العذاب رياح السموم التي كانت تدمر ديار عاد وتفنيهم حتى لم تبق منهم أحدا، أسأل الله العافية والله من عذاب. قال عز وجل وتلك عاد، اعتبروا يا أهل مكة، اعتبروا يا أيها الناس، يا من أنتم في القرن الحادي والعشرين والذي بعده وقبله، اعتبروا اتعظوا. تلك عاد جحدوا بآيات ربهم، كفروا بها وكذبوها وأنكروا المعجزات وعصوا رسله، عصوا هودا وحده. فذي ربنا قال عصوا رسله، لأن من كذب رسولا واحدا من رسل الله فقد كذب كل الرسل. عشان كده اليهود الذين كذبوا عيسى ومحمدا هؤلاء مكذبون بجميع الرسل، النصارى الذين كذبوا محمدا وموسى كذبوا بجميع الرسل، أما المسلمون فهم مؤمنون بجميع الرسل مصدقون بهم كلهم. فمن كذب رسولا واحدا فهو كافر بالله، مخلد في النار يوم القيامة لو مات على ذلك. عشان كده ربنا سمى قوم عاد أنهم كذبوا رسل الله، مع أنهم كذبوا رسول واحد فقط، لأنه يلزم من تكذيب رسول تكذيب جميع الرسل، لأنه لم يكن في عصره رسول سواه. ولكن تشير الآية إلى أن من كذب رسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يعني أن عاد اتبعوا أمر الجبارين المتكبرين العنيدين الطاغين الذين لا يقبلون الحق ولا يذعنون له، أي إنهم أدركوا سوء المصير هذا بسبب إعراضهم عن طاعة الله وطاعة رسوله مع ما جاءهم به من المعجزات والبراهين، واتباعهم العتاة من رؤسائهم وقاداتهم إلى الشر، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يعني هؤلاء كلما ذكروا لعنوا. قوم عاد إلى يوم القيامة يقال قوم عاد لعنهم الله، لعنهم الله إنهم ماتوا كافرين لعنهم الله، فيجوز لعن النوع، قل لعنة الله على قوم عاد، إنما لعن المعين فرض بعينه هذا ممنوع، إنما أقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على قوم عاد، هذا كله جائز. فأصبحت هذه اللعنة لازمة لهم لا تفارقهم ما دامت هذه الدنيا ويوم القيامة، يعني أتبعوها يوم القيامة، فلعنوا هنالك أيضا كما لعنوا في الدنيا. قال عز وجل: ألا إن عادا كفروا ربهم، أي كفروا بربهم أو كفروا نعمة ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. ربنا عز وجل غني، غني سبحانه وتعالى، مستغني عن جميع عباده، كفرت به غني عنك سبحانه وتعالى، حتى برضو لو أمنت به غني عنك، ولكن يثيبك من أجل أن تعمل صالحا. ألا بعدا لعاد قوم هود، أي لا زالوا مبعدين من رحمة الله تعالى إلى أبد الآبدين، نسأل الله العافية. تنتقل الآيات إلى قصة أخرى، قصة نبي الله صالح مع ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يعني أرسلنا إلى ثمود كذلك نبينا صالح، وكان قوم ثمود يسكنون الحجرة بين المدينة والشام. حجر دي أخوانا يقال أنها في السعودية الآن، بين المدينة والشام. قال عز وجل أنه لما أتى صالح إليهم قال: يا قوم اعبدوا الله، أفردوه بالعبادة بالتوحيد، ما لكم من إله غيره، لا يستحق العبادة والألوهية إلا الله عز وجل، هو أنشاكم من الأرض، يعني ابتدأ خلقكم من الأرض، لأن كل بني آدم من صلب آدم، وآدم مخلوق من الأرض، أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها، جعلكم عمارها من نحت المساكن وغرس الأشجار، تعمرونها، تنحتون الجبال بيوتا، وكذلك تزرعون، الله تعالى رزقكم أن تعمروا الأرض، فاستغفروه، قابلوا هذه النعم بالاستغفار والتوبة والعبادة، أي أرجعوا إلى عبادته، واندموا على ما فرطتم من عباد غير الله عز وجل، إن ربي قريب للإجابة لمن دعاه، مجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى. ردهم كما رد سيء برضه، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. سبحان الله، والله رد طبيعي، رد من يعني موجود في هذه الأيام برضه للدعاء والعلماء، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا، وتكون زينا كده، وكنا راضين عنك، ننتفع برأيك، وكنت كويس مع فلسطين، وبنحترمك وبنقدرك ونكبرك قبل هذا الذي أظهرته من ادعائك النبوة ودعوتك للتوحيد. فلما دعاهم إلى الله قالوا: انقطع رجاؤنا فيك، عادش فيك أمل، كنا نأمل أن أنت تكون واحد مننا كده ونكون سيد فينا ومطاع، بس ما عادش فيك أمل. سبحان الله، دي نظرتهم في نبي الله صالح. قالوا له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ أنكروا عليه، قالوا له: إزاي أنك تنهانا أن نعبد الأصنام؟ إزاي؟ زي ما النهاردة كده يقول لك أنت إزاي تقول أن المثلية حرام، أن اللواط ده لواط، أنا لا أقول من عندي، الله تعالى هو الذي يقول. فأصبح أهل المنكر ينكرون على أهل المعروف أنهم ينكرون عليهم منكرهم. سبحان الله، ما أحلم الله والله عن العصاة، ربنا حليم، ولكن إذا أخذ أخذهم أخذ عزيز مقتدر، نسأل الله العافية من عذابه. قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ أنكروا عليه هذا الأمر. قالوا له وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، يعني عندنا شك من عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، لن نتركها، نحن مقيمون، قولهم هذا يعني على عبادة الأوثان، وعندنا شك أن إلهك هذا يستحق العبادة. قال لهم بلسان الواثق بالله عز وجل، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يعني يا قوم فكروا في قولي وأخبروني، إن كنت على بينة من ربي، عندي حجة ظاهرة وبرهان واضح صحيح، والله تعالى آتاني منه رحمة اللي هي النبوة، اصطفاني بالنبوة، هذا اختيار الله عز وجل، النبوة دي مش كسب، اصطفاء من الله عز وجل، فاحترم اصطفاء الله واختيار الله تبارك وتعالى. فمن ينصرني من الله إن عصيته، كأنه أراد أن يقول لهم إن عصيتم الله لن يمنعكم من عذاب الله أحد، كما أنا لو عصيت الله لا يمنعني من عذاب الله شيء. إن عصيته يعني لو عصيته في تبليغ الرسالة وأنا امتنعت من تبليغكم وفترت وكسلت عن ذلك من البلاغ لكم وأمركم بالعبادة لله عز وجل، فإني لا آمن أن يعذبني الله تبارك وتعالى، فالله تعالى أمرني أن آتيكم وأمركم بعبادة الله عز وجل وأنهاكم عن عبادة الأوثان وأبلغكم ذلك، فلو عصيته ولم أبلغكم ولم أنهاكم فإن الله تعالى يعذبني، لأن لا يجوز لي أن أتخلف عن أمر الله تبارك وتعالى. فما تزيدونني غير تخسير، يعني بتثبيتكم إياي واستجابتي لكم هذه زيادة في الخسر وخسران مبين، تجعلونني خاسرا بإبطال عملي والتعرض لعقوبة الله عز وجل، لو سمحت كلامكم أخسر ويبطل عملي. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، أرسل الله عز وجل أخرج لكم هذه الناقة من قلب الجبل، معجزة ظاهرة لأنه أخرجها لهم من جوف جبل على حسب اقتراحهم، قالوا لن نؤمن لك حتى تخرجنا من هذا الجبل ناقة حية تسعى، فذروها تأكل في أرض الله، أخرجها الله لهم من قلب الجبل، جبل يخرج ناقة، معجزة يعني اتركوها تأكل في المرعى، في ناقة الله تأكل في أرضه، لا تمسوها بسوء، أي مس لها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، يعني عذاب قريب جدا ممن عقرها وقتلها وأساء إليها. وهذا الإنذار بيكون 3 أيام لو أنكم مسستم هذه الناقة بأي سوء. طيب مش يتعظوا مش يخافوا عقاب الله أبدا، فعقروها يعني قتلوها بالسيف وقتلوها. فقال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام. سبحان الله، انظر إلى العمه، العمه والغشان على القلب وختم على القلب، عارفين أن العذاب جاي لهم بعد 3 أيام وبرضه مستمرين على كفرهم. تمتعوا بالعيش في منازلكم 3 أيام فإن العقاب نازل عليكم بعدها. سبحان الله، غفلة، قسوة، إعراض، غلق القلوب، نسأل الله العافية والله. فلما جاء قال الله عز وجل لهم ذلك وعد غير مكذوب، الله تعالى يخلف وعده أبدا وكلام الله ليس كذبا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، لما جاء أمرنا بإنزال العذاب على قوم ثمود نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، برحمة الله نجوا، ومن خزي يومئذ، يعني نجيناهم من خزي هذا اليوم الذي أنزلنا فيه العذاب اللي هي الصيحة التي أرسلها الله تعالى عليهم، ونجاهم الله من الصيحة والذل والمهانة. إن ربك هو القوي العزيز، قوي سبحانه وتعالى، عزيز لا يغلب سبحانه وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، العقاب اللي ربنا أنزله، صيح بهم فماتوا جميعا. قيل جبريل صاح بهم، وقيل صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم وماتوا جميعا، فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني ساقطين على وجوههم موتى، قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت، يعني واقعين، وقعوا على الأرض بوجوههم وماتوا جميعا جاثمين، يعني ميتين على وجوههم وبطونهم قتلى ليس لهم أي حرك، جاثمين. وهكذا نهاية الظالمين الكافرين المعاندين لأمر الله تعالى. قال عز وجل كأن لم يغنوا فيها، يعني إن حالهم بعد الهلاك كانت كأنهم لم يقيموا في بلادهم أو ديارهم ولم يستعمروا فيها. لو شفت حالهم تقول هؤلاء الذين كانوا بيعمروا الأرض وكانوا يعني يذهبون ويجيئون ولهم القوة، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا فيها لحظة واحدة، كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. عاقبة حتمية معروفة لكل من كفر بآيات الله وكذبها، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.